جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. في الدرس الفائت تكلمت على معنى قوله عز وجل ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وبينت أن الأنبياء شريعتهم واحدة، يعني بمعنى أن أصول دينهم واحد، أن أصول الدين عندهم واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وهذه الأصول تجتمع في الكليات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسب والعرض وحفظ العقل وحفظ المال. هذه الكليات الخمس أطبق على وجوب المحافظة عليها جميع النبيين والمرسلين، جميع النبيون من يتبعون واحد وراء واحد. وفي الدين توحيد الله تبارك وتعالى، فالله لا يقبل من أحد إلا إذا أخلص العبادة له، وجميع النبيين هذا الأساس عنده. كل نبي يأتي قومه يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسول يأتي قومه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدن أخاهم شعيبا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا الأساس الأول. أما كون نبي أو كون رسول يأتي بشريعة فيها بعض المغايرة لشريعة أخرى لمناسبة الزمان والمكان والحال، فهذه طبيعة الأشياء. كل زمان في الأزمنة الغابرة كان يحتاج إلى حالة من الرسالة تختلف عن حاجة سابقتها وعن حاجة لاحقتها، وكل جيل من أجيال الأمم الغابرة طبيعته وجبلته وحاله يحتاج إلى شريعة موائمة له غير شريعة الذي قبله والذي بعده، بمعنى في الفروع، يعني في الفروع احتاج من الفروع ما لا يكون معه، يعني ما ليس يلائم إلا هو، حتى أكمل الله للإنسانية كلها تمام فطرتها فأرسل لها أكمل كتاب مع أكمل نبي، فلا يحتاج إلى تغيير ولا تبديل، بل يلائم كل عصر ومصر وجيل وقبيل إلى يوم القيامة. لا، صارت الشريعة التامة الكاملة الصالحة لكل، والتجربة كما قلت خير برهان. جميع الأجناس جميع الألوان يسعدون إذا اتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأمم السابقة كان مثل ما يكون لسه في حالة التطوع، في حالة التكوين، في حالة أدوار التكوين الأولى، كأنهم في أدوار التكوين الأولى. ولذلك عيسى عليه السلام يقول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم. بعضهم لهم أخلاق ما لا بد فيها من العنف حتى يستقيم، بعض الناس لهم أخلاق لا بد فيها من العنف، إذا جئتهم باللين ما يمشون معك، إذا جئتهم بالسبيل السوي لا يستقيمون إليك، إذا شافوا عصاك لانت قناته، إذا شافوا العصا بيدك والسيف بيدك لانت قناته. ولذلك كان مثلا بني إسرائيل من طغيانهم ومن عنتهم حرم عليهم أشياء كثيرة لم تكن محرمة من قبل ولا محرمة من بعد، قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، واعتدنا للظالمين منهم عذابا أليم، فهؤلاء بهذا العنت وبهذا التعنت احتاجوا إلى قوة ونوع من القهر في التشريع. لكن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام جاءت بكل شيء، بكل ما تحتاجه الإنسان، الجسم القوي بمعنى الجسم المتعنت له فيها الشريعة، الجسم اللين له فيها الشريعة، العبد فيها يلحى بالعصا والحر تكفيه الإشارة. اللي يستقيم على شريعة الله ما يحتاج إلى كبير عناء، ما لم يستقيم على الشريعة وليس فيها مشقة وليس فيها حرج وليس فيها عناء وليس فيها تكلف لا تعجز عنه الناس ما يخلص خلص المستقيم. بعدين لو واحد زل زلة ولا يمين الشريعة تقول حاسبه، لا تعجلوا عليه، لا تعجلوا عليه، لعل الله يتوب عليه. إذا كانت لو كان زل من كريم، إذا كان زل من كريم ولم يرتكب حد من حدود الله، الشريعة تقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. مدام لسه مدام إنسان كريم مستقيم وحالته طيبة ومستقيم وطول عمرنا ما شفنا عليه إلا الخير، لو وقعت منه زله لا نوع. ما هي زلة حد، زلة الحد لا بد من إقامتها إلو أفرط الحد. لو زنى أو سرق ما فيه كريم واضيع، ما فيه كريم واضيع. لكن الكلام في الأمور الجرائم التي ليس فيها حد ولا قصاص، إذا ارتكبها يقول لك حاولوا أن أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. لكن لو جاذني من الهيئات هذا اللي من الأشراف والكبار بدأ يعاودها، هذا يكسر ظهره لو كان مهما كان، لا تقول أبوه ولا تقول أمه. خلاص الشريعة ما عاد مدام عاملته بلطف واحد مرة المرة الأولى، إذا عاود ما صار من ذوي الهيئات، صار من أهل الرذالات مهما كان أبوه مهما كان أمه، لأن الشريعة ما فيها أب وأم، ما فيها فلان أبو فلان وفلان أبو أم فلان، إن فيها عبد لله وعبد لله ومطيع لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أو ليس مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في الشريعة. فالشريعة جد، فكل الأنبياء الأسس واحدة، الأسس واحدة، مثل ما قرينا الشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وبقي في آيات كثيرة. وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون، وكذلك نجد المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكل فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. بآخر يقول أولئك الذين هدى الله، يقول لأكمل الخلق محمد، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، امشي على آثاره، امشي على آثار هؤلاء الصالحين، اسلك الدرب الذي سلكه الصالحون من إخوانك النبيين والمرسلين، وإن كنت شيخهم وإمامهم وأفضلهم وأكبرهم صلاة الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم قفينا على آثارهم برسلهم، وقفينا بعيسى بن مريم، قلت ليش خصه بالذكر؟ لأنه آخر الأنبياء من بني إسرائيل وبعده محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبعث الله نبيا رسولا بعد موسى بعد عيسى إلا محمد صلى الله وسلامه عليه، لم يبعث الله نبيا رسولا بعد عيسى صلى الله عليه وسلم إلا محمد. ولذلك قال النبي عليه السلام أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه، وكان هو أقرب المبشرين برسول الله، فهو الذي قام في الملأ من بني إسرائيل يخطب ويقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولذلك جاء في أحد الأسفار، أسفار العهد القديم، أنا قلت أكثر من مرة إن مجموعة الكتاب اللي يسمونه مقدس عند النصارى ينقسم إلى قسمين، كتاب العهد القديم وكتاب العهد الجديد. فالعهد القديم عند النصارى يشمل أسفار التوراة الخمس، ويشمل كتب الأنبياء والرسائل التي جاءت للأنبياء كزبور داود وسفر أشعياء وأرميا ودانيال وغيره من النبيين الذين جاءوا، وسليمان وغيره من النبيين الذين جاءوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام. وكان آخرهم أحد رجلين أنا ناسي التعيين فيه، وأشعياء أو أرميا، ففي نبوته بشارات بعيسى ثم محمد، وهو قبل عيسى مباشرة، قبل عيسى مباشرة. ففي نبوته يقول، وهو موجود بيد اليهود والنصارى الآن، بيد اليهود طبعا النصارى لا يؤمنون بالعهد الجديد البتة، اللي هو كتب الإناجيل ورسائل الرسل الملحقة بالأناجيل، هذه يسمونها العهد الجديد، واليهود يكفرون بها، يكفرون بها وبمن يزعم أنها حق، وهم يقولون إن عيسى ولد زنا وأمه زانية، وأمه زانية، ويكفرون به. والنصارى اللي يقولون هو رب وإله وابن إله، والنصارى يقولون هو رب، فالنصارى يؤمنون بالعهد القديم والجديد، يعني بالأسفار الخمسة اللي هي من أسفار التوراة وبكتب العهد القديم الملحقة بالتوراة، الملحقة بالتوراة وهي كثيرة من أسفار الأنبياء السابقين، ثم كتب العهد الجديد فيها الأناجيل الأربعة متى ومرقس ويوحنا ولوقا، وفيها رسائل أعمال الرسل للوقا لبولس ولغيرها من الرسائل يسمونها رسائل الرسل أو أعمال الرسل. هذا مجموعة يسمى عندهم الكتاب المقدس. في العهد القديم أسفار كثير فيها بشارات كثيرة بمحمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ففي سفر دانيال اللي اكتشفوا عبد الله بن عمرو بن العاص لما فتحوا تستر وجدوا أهل تستر يعبدون دانيال من دون الله ويضرعون إليه ويستدلون له من دون فاطر السماوات والأرض. سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا له وش نسوي في قبر دانيال الناس يعبدون. أشار عليهم رضي الله عنه إن عدد القبور اللي موجودة حول دانيال تحفر قبور أخرى في محل آخر بالنهار، ثم بعدين يشيلوا قبر دانيال من محله ويعموه بين هذه القبور فلا يعرف أين قبره حتى لا يعبد من دون الله. لما بدأوا يفتحون قبر دانيال وجدوا مصحف على صدره، هذا يقول عبد الله بن عمرو كما رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح أنه وجد صفة النبي في التوراة وكلمة التوراة في لسان عبد الله بن عمرو، يعني بها كتاب العهد القديم، ولا التوراة اللي هي الأسفار الخمسة ما في هذا الكلام، وإنما هو في سفر دانيال. يقول صفة النبي محمد، إن قرأنا في التوراة صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ البخاري في الصحيح، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدعو السيئة ولا يدفع السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم بها الملة العوجاء، ليلها كان يقولون بأن يقولوا لا إله إلا الله، يفتح به قلوبا غلفا وعيونا عميا وأذانا وصما بأن يقولوا لا إله إلا الله. هذا كلام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي ينقله من سفر دانيال. أما سفر أشعياء أو أرمية ففيه يقول أمارات كثيرة كلها بشارات بالنبي محمد ومن قبله عيسى، وقلت لك هو آخر الأنبياء من بني إسرائيل قبل عيسى عليه السلام، وعيسى خاتمة الأنباء والمرسلين من بني إسرائيل، ولم يجي بعده إلا النبي خاتم النبوة والرسالة محمد صلى الله عليه وسلم عليه. ففي سفره يقول قيل لي قم نظارا، لأن أكثر سفره مرائي منامات، أكثر سفره رؤى، والرؤى للأنبياء وحي، الرؤى للأنبياء وحي، مثل ما قال إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني هذا أثبت الولد أن هذا أمر من الله عز وجل وأن هذا وحي من الله تبارك وتعالى. إن قال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فيقول هذا قيل لي قم نظارا فانظر ماذا ترى، قلت أرى راكبين مقبلين، أرى راكبين مقبلين، يعني ما بقي قدامي إلا اثنين ركاب، ما بقي أمامي إلا اثنين. قيل وهو لم يأتي بعده إلا عيسى ومحمد، وهذا موجود بيد اليهود وبيد اليهود والنصارى الآن. قيل لي قم نظارا فانظر ماذا ترى، قلت أرى راكبين مقبلين، يقول أحدهما يركب حمارا، أحدهما يركب حمارا والآخر يركب جمل. قيل لي قم نظارا فانظر ماذا ترى، قلت أرى راكبين مقبلين، قدامي راكبين مقبلين علي، واحد وراء واحد، أحدهما يركب حمارا والآخر يركب جمل، يقول أحدهما لصاحبه سقطت أصنام بابل ورمي بها وبعابديها في البحر أو كما جاء. والراكبين اللي يركب الحمار عيسى بن مريم كما هو موجود في كتبهم، والراكب الجمل محمد صلوات الله وسلامه عليه، والذي سقطت به أصنام بابل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. فعيسى لم تصل دعوته إلى أرض بابل، والذي سقطت أصنام بابل وأصنام كسرى وأصنام قيصر وجميع أصنام الدنيا تحته هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. قيل لي قم نظارا فانظر ماذا ترى، قلت أرى راكبين مقبلين أحدهما يركب حمارا والآخر يركب جملا، يقول أحدهما لصاحبه سقطت أصنام بابل ورمي بها وبعابديها في البحر. هذا واحد. وفي سفره كما قلت مع البشارة بموسى وعماده يبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام فيقول افرح يا سالع، بس طبعا هذه في لغة مترجمة الى العربية باللي في كتب العهد القديم، على السلع هذا اللي جنب المدينة اللي في وسط المدينة. افرح يا سالع بهذا اللفظ سين الف لام عين هذا اللي موجود في كتابين. افرح يا سالع تهلل يا سالع افرح يا سالع تهلل يا سالع افرح. وطبعا احنا نعرف ان الابيات اللي صار يتداولها المسلمون في من من من من, من فرح المسلمين والمسلمات بمجيء النبي من تبوك من مجيء النبي من تبوك خرجوا الى ثنية الوداع اللي منها سلع وهم يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينة جئتنا يا خير داع وعليك الله صلى ما دعا لله داع. البنات يتغنون الصغيرات يتغنون والجواري لمحمد عزوما مقبل على المدينة يقول طلع البدر علينا هذا اللي قال عليه ذاك اشعياء وارميا افرح يا سالع تهلل فقد تهلل السالع برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفيه في نفس هذا السفر على تيمة على تيمة على تيمة ان هذا النبي يصل الى تيمة ولم يذكر لم يذكر قط ان نبيا بعد اسماعيل وصل الى تيمة. ماذا موسى بمعنى انه جاء داعي الى اهل تيمة ولا عيسى عليه الصلاة والسلام وانما محمد عليه السلام. وفيها يقول وخرج بنو وخرج في نفس السفر هذا وخرج رجال بني قيدار وخرج رجال بني قيدار يحملون سيوفهم الى اخر الاثر يخرجوا رجال بنو قيدار هم بنو قيدر ابن ثابت او نابت ابن اسماعيل ابن ابراهيم ولم يتبع نبيا من الانبياء هؤلاء ما عرف البتة انهم كانوا بعد اسماعيل مع نبي حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لان محمد عليه السلام من نسل قيدار والعرب قاطبة العرب قاطبة لا سيما العدنانية من نسل قيدار لان محمد بن اسماعيل بن ابراهيم كان محمد عليه الصلاة والسلام الى عدنان وعدنان ينتمي الى قيدار او قيدر في بعض الكتب السيرة النبوية قيدر وفي بعضها مع لها ذال قيدر قيدر بالذال بالذال وبعضها قيدر بالدال وبعضها قيدار قلت لك ان الالف مثل السلع وسالع يعني كلها يجي فيها الف هذه لغة عجمية يعني مستعجمة نقلت او عجمية نقلت الى اللغة العربية كن يحصل فيها نوع من التحريف هذا امر سائد سائر في اللغة العربية المنقولة من لغة غير عربية المنقولة من لغة غير عربية كذلك هذا فقلت وخرج رجال بنو قيدار يعني يتبعون هذا النبي ويحملون سيوفهم معه ويقاتلون اعداءه. هذه اوصاف موجودة الان في سفر هذا النبي في اخر اسفار العهد القديم قبل العهد الجديد مباشرة قبل العهد الجديد مباشرة في الكتاب اللي يسميه اليهود والنصارى الكتاب المقدس. لذلك ربنا تبارك ذكر عيسى فقال ثم قفينا على آثار بعيسى برسلنا وقفينا بعيسى. ومن أعجب وأغرب ما مر علي في حياتي من أعجب وأغرب ما مر علي في حياتي من طرق الحيل والدسائس والمكر والحرب النفسية والحرب العلنية ضد شريعة محمد عليه الصلاة والسلام من أعداء الله وأعداء المرسلين أن رجلا ألف كتابا يمكن من حوالي 30 سنة عن يسوع هو عربي مسلم عربي ينتبه إلى شريعة الإسلام أنا ما أقول مسلم أنا حكمت عليه بإسلامه إنما هو عربي ينتبه إلى شريعة الإسلام. هذا العربي اللي ينتبه إلى شريعة الإسلام ألف كتاب باسم يسوع وبدأ يترجم لكلمة يسوع وأصلها أن عيسى عليه السلام ما اسمه عيسى ان الاسم الحبيب هو يسوع وان كلمة يسوع اصلها يهوشع يسوع اصلها يهوشع ويهوشع معناه المنقذ بالله او المخلص بالرب معناه المنقذ بالله او المخلص بالرب. يقول هذا الكلب في كتابه فجاء اعداء الانسانية وقلبوا اسمه من يسوع الى عيسى قلبوا اسمه من يسوع الى عيسى يعني خلوا اخر حروفه اولها واولها اخرها. وجهل هذا عدو الله ان الله سماه عيسى وكرر هذا الاسم الكريم مع ان كلمة عيسى ليس فيها اي اثر للحقد ولا اثر للاحتقار ولا للازدراء لان معروف انها مأخوذة من العيس والعيس الابل البيضة الابل المزيونة الجميلة اللي الانسان يفرح بالنظر اليها العيس تطبق على الإبل الجميلة الصورة الجميلة الصورة الناصعة البياض. سمى عيس، يعني ما كل جمال تسمى عيس، ما كل جمال تسمى عيس، وإنما العيس تطلق على ألوان من الإبل يغلب عليها البياض، فيها بهاء وجمال وزينة، ويفرح الإنسان ويسر ويبتهج قلبه بالنظر إليه، يبتهج قلبه بالنظر إليه. فإذا ما في حقد ولا شيء، ما في حقد ولا شيء. وبعدين تداول التاريخ، محمد أصدق البشر بالله وأعرفهم بالله سماه عيس، ونفس النصارى الآن بيسمون عيالهم عيال الكلب يسمونهم عيس، نفس النصارى بيسمون عيالهم عيس ويسمون، واليهود صحيح اليهود ما يسمون عيس لكن يسمونهم عيس. فإذا كلمة عيسى لا فيها، لكن جاء هذا العربي أراد أن يخدم أعداء الله من اليهودية والنصرانية والصليبية وغيرها بأن يدز بأمن المسلمين عشان يشوش على الناشئة والذين لا فقه عندهم ولا علم بأن عيسى ما هو اسم صحيح، وأنه مغير ومبدل، وأن الاسم الصحيح هو يسوع، ولذلك النصارى دايما يذكرون يسوع يسوع، ربنا يسميه عيسى. قال الله يا عيسى ابن مريم، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهنا في الآية أقرأها الليلة، ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم العليم الخبير، العليم الخبير سماه عيسى ابن مريم وذكر أنه عيسى ابن مريم. فأي إنسان من أي دين من أي لون من أي جهة بأي لغة يكتب على تشويه هذا الاسم هو عدو لله وعدو للأنبياء والمرسلين، هو عدو لله وعدو للأنبياء والمرسلين. فقال ربنا إني ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. وقلت أنا في درس قريب إن الإنجيل هذا حق، كن ربنا أعطى عيسى إنجيلا لا شك فيه ولا ريب، وكل علماء النصارى مطبقون على أن عيسى جاء بإنجيل. اعلموا معي، كل علماء النصارى مطبقون على أن عيسى جاء بإنجيل. وقلت لكم أكثر من مرة كلمة إنجيل معناها في اللغة عندهم البشارة، فعيسى جاء ببشارة. وكل علماء النصارى مطبقون إلى يومي هذا أن الأناجيل الأربعة اللي بيد النصارى ليست هي الإنجيل الذي جاء دعا عيسى عليه الصلاة والسلام. الأناجيل الأربعة اللي يتدين بها النصارى اليوم لا صلة لها بعيسى ابن مريم إلا ككتاب سيرة وكتاب تاريخ يذكر تاريخ عيسى ابن مريم. وأما الإنجيل المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام فقد كاد يقضى عليه بعد وقت قليل من رفع عيسى صلى الله عليه وسلم، ولم يبق منه إلا كلمات لعل دخل بعضها في بعض هذه الأناجيل، مثل ما قلت أكثر من مرة موجود في النص اللي في التوراة وفي الإنجيل، تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا. فما دام قام إله واحد وتعبد إله إبراهيم وإسماعيل، إله إبراهيم إله واحد، لا فيه أب ولا ابن ولا الروح القدس. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، اتبعوا الإنجيل ولا اتبعوا عيسى يمكن، وطبعا اتباع الإنجيل هو اتباع لعيسى عليه الصلاة والسلام، واتباع عيسى عليه السلام هو اتباع للإنجيل، يعني سواء كان الضمير يرجع إلى عيسى أو يرجع إلى الإنجيل فالمعنى يدور على معنى واحد، لأن الذين يتبعون الإنجيل يتبعون عيسى عليه السلام، والذين يتبعون عيسى يتبعون الإنجيل. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه اسمع رأفة ورحمة. طبعا تعلمون أن الرأفة والرحمة في الغالب أنها طبيعية فطرية، فطرية ما تكاد تكتسب، يعني لو واحد الله طبعه على غضة وعلى جفاء مهما حاولت ترقق قلبه لا يكاد يرق. شوف لما دخل واحد على النبي عليه الصلاة والسلام ولقاه يقبل النبي بعض الأطفال، قال والله أنا لي عشرة من العيال إني ما عمري قبلت واحد منهم. قال وكيف أعمل وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ يقول لي أنا وش أسوي لك، أنا إيش أسوي لك ما دام الله قد نزع الرحمة من قلبك، ما دام قلبك الله نزع منه الرحمة إيش أسوي لك؟ فالقلوب بعضها فيه رحمة حتى يصير مثل الماء والعسل، وبعضها يصير فيه غلظة هي أشد من غلظة الحجارة، حتى يقول الله في اليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فالله جعل في قلوب هؤلاء رأفة ورحمة. رأفة يعني رجة، رجة فيهم رجة قلب، وفيهم رحمة يعني شفقة على الخلق، نفوس طيبة ويرحمون الناس ويحبون الخير للناس، يحبون الخير للناس وقلوبهم طيبة، قلوبهم فيها رجة، وفي نفوسهم على البني آدم وعلى الإنسانية شفقة. هذه طبيعة من يتبع كتاب الله. اللي يتتبع كتاب الله ويتغذى بأنوار العلم الموروث عن الله عز وجل النازل في كتابه أو المبعوث به محمد عليه الصلاة والسلام، في الغالب إن قلبه يصير لين، في الغالب إن قلبه يصير لين، وفي غالب إن قلبه يصير فيه رقة، وفي غالب إن يصير في نفسه رحمة، لأن هذه التعاليم بكثرة الاحتكاك، بكثرة الاحتكاك بهذه الآيات. أنا وأقول أكثر من مرة إن اللي يذكر الله عز وجل ويتلو كتابه، اللي يذكر الله عز وجل ويتلو كتابه مثل اللي يوصل زر الكهرب بقلبه، زر الكهرب عشان إضاءة القلب وعشان تنوير القلب. أنت صحيح ما بتشوف إن النور قاد ولا ما شب، يعني ما تقدر تقول إن النور موصول ما دمت أنت تقرأ كتاب الله بتفكر وإيمان وطمأنينة وصدق وتصديق في وعد الله ووعيد الله واتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام. أنت ما تدري وش الأنوار اللي تورث في قلبك بما تفعل من الذكر والعبادة. والإنسان إذا انقطع عنها مثل اللي يقطع زر الكهرباء، يفصل التيار الكهربائي عن قلبه، وإذا انفصل التيار لمدة طويلة صار مظلم ظلام ما بعضه ظلام، ولا فيه أشد قسوة من القلب الذي لا يذكر الله. ما فيه أشد قسوة من القلب، وأبغض القلوب عند الله هو القلب القاسي، أبعد القلوب عن الله عز وجل هو القلب القاسي. وانت إذا شفت إنسان فيه لين ورحمة في الغالب بشره بالخير، وإذا شفت إنسان فيه قوة وغلظة وعنت وعنه وتجبر هذا في الغالب بشره بالشر، بشره بالشر في الغالب إذا كان قلبه هذه طبيعته ونفسه طبيعته. ولذلك الجنة والنار، الجنة والنار تحاكيا. واحدة تقول خالت النار أثرت بالمتكبرين المتجبرين، وقالت الجنة أثرت بالمتواضعين الخاملين، أو كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبة. أم انتهى الكلام، انتهى الكلام وبدأ كلام جديد فيقول ورهبانية ابتدعوها. جماعة من أهل العلم يقول أيضا جعل الله في قلوبهم رهبانية، لكن هذا غير سديد، والعلم عند الله عز وجل، وإنما الرهبانية جاءوا بها من عند أنفسه، شددوا فشدد الله عليه، وتورطوا فعجزوا عن أن على الاستمرار على الخير الذي اقترحوه. ولذلك الإنسان ينبغي له ألا يحمل نفسه ما لا تطيق. شوف حبيب الله معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا قمنا نصلي بالليل وجانا النوم إن إحنا نبطل الصلاة، وأن إذا جينا نقرأ القرآن ولقينا قلبنا فيه غفلة نبطل القراءة، نقف عن القراءة إذا لقينا، ولا نحمل نفسنا ما لا تطيق، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبطل. وينبغي للإنسان أن يكون رقيقا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعوا ولا تختلف. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعوا ولا تختلف. هذه وصايا حبيب الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنبياء والمرسلين جميعا. فالنصارى أو الأتباع عيسى ابتدعوا رهبانية، وطبعا البدعة أصلها غالبا لا تأتي بخير، وقد يكون صاحبها على نية صالحة وقد يكون على غير نية صالحة. فيه واحد يبتدع بدعة ليقضي على سنة النبي محمد، وواحد يبتدع بدعة يريد بها الاجتهاد والتقرب إلى الله، واحد يبتدع بدعة يريد بها وجه الله، مثل ما قال على النصارى هنا ورهبانية ابتدعوها. ما كتبناها عليهم، احنا ما طلبناها منهم لكنهم فعلوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. يعني ما استطاعوا على الوفاء بما التزم، ما استطاعوا الوفاء بما التزم، شددوا على أنفسهم وعجزوا. وأنا قلت لك إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما تزوج امرأة ودخل عليه أبوه بعد مدة يزورها في البيت وجده يتوها عريس عروس لبس ثياب قديم، قال وراك متبذلة؟ قالت ولدك رجل صالح، قالت ولدك رجل صالح، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ آتيناه، من ليلة ما دخلنا عليه ما نام معنا على فراش، ليله قايم لله ونهاره صايم لله، فما عنده فراغ للزوج، ما عنده وقت عشان يقعد يحدثني ونحدثه او ينتفع به وانتفع به، ما فيه الا صلاة وصيام. لما قال لها مالي اراك متبذلة، يقول لها عمرو بن العاص رضي الله عنه مالي اراك متبذلة، يعني ليس ثياب البذلة ثياب اللي ما هي ثياب التجميل والتزيين وانتوك عروس. قالت ولدك عبد الله رجل صالح، ما وطئ لنا فراشا وما فتش لنا كنفا مذ آتيناه. شوية ودخل عبد الله بن عمرو قال لي عبد الله مرتك تقول وتقول؟ قال نعم يا أبي، ماش سوينا، ما عندي فراغ، يعني العمر قصير وأنا خايف، وأنا خايف إني أموت وأنا ما وفيت شيء. قال له إن لنفسك عليك حقا، كيف أنت كذا؟ الله لا يشتكي أنك على رسول الله. وذهب عبد الله وذهب عمرو بن العاص إلى النبي عليه السلام واشتكى ولده. وإحنا وش نبي نشتكي؟ عيالنا اللي ما ندلهم يصلون يصلون ولا ما يصلون، راح يشتكي لأنه بيصلي طول الليل وطول النهار صايم، طول الليل يصلي وطول النهار صايم. فلما جاء عبد الله إلى النبي عليه السلام قال يا عبد الله لم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله. قال يا عبد الله صم 3 أيام من كل شهر، يعني يصير اليوم بعشرة، الحسنة بعشرة، يصير كأنك صم 30 يوم. قال يا نبي الله أنا أطيق أكثر من ذلك، شدد على نفسه. قال صم 4 أيام من كل شهر، صم يوم الخميس يوم الاثنين مثلا، بعدين قال له صم كذا، اخر شيء قال احب الصيام الى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا صام من صام الدهر. يعني الله لا يوفقه اللي يبي يصوم الايام كلها من اول اخرها ولا يفطر يوم يتقوى به على اليوم اللي يصوم فيه. شوف معلم الناس الخير، شوف البر الرحيم بالإنسانية، شوف البر الرحيم بالإنسانية، يكره للإنسان أن يكون صائم طول الدهر، يقول لا صام من صام الدهر. إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا صوم. ثم يقول لعبد الله يا عبد الله إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فصم وقم وافطر ونم، فصم وقم وافطر ونم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عبد الله لما كبر صار سنه حول قريب 100 سنة وعجز انه يتابع يصوم يوم ويفطر يوم، رقد في الارض صار ما يقدر يتحرك ويبكي بكاء يقطع نياط القلب. ليش انا ما عاجز عن انه يصوم يوم ويفطر يوم؟ اخر شيء يقول يا ليتني قبلت رخصة النبي عليه الصلاة والسلام، يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما إصراء الصحابة حاله رقوا له، وجمع الصحابة له مجمعا علميا، الصحابة اجتمعوا حول عبد الله بن عمرو العاص وجعلوا له مجمع علمي يتدارسون في شأنه رضي الله عنهم جميعا. اتفق الصحابة على أن يصوم 15 يوم وراء بعض ويفطر 15 يوم وراء بعض، على أساس أن لما يصوم 15 يوم يصير جثة في الفراش لا يتحرك ولا يقوم، وإذا أفطر 15 يوم يتتابع لعله ينتفع ويقوى في 15 يوم المتتابعة. فكان يصوم 15 يوم متتابعة ويفطر 15 يوم متتابعة، ومع ذلك يبكي بكاء مرا ويقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل النبي عليه السلام المسجد لقى امرأة من نسائه، النبي عليه السلام دخل المسجد لقى امرأة من نسائه بالليل ربط حبال بين السريتين بين العمودين، واحدة من نساء النبي ربط حبل من العمود للعمود. قال ما هذا حبل من ده؟ قالوا حبل زينب، انها تقوم بالليل وتصلي فاذا يعني ثقلت تعلقت بالحبل عشان ما تسقط وتطيح. قال ما سمعنا كلامه، إن الله لم يأمركم من الأعمال إلا بما تطيقون، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني على الإنسان أن يعمل بالشيء سهل. ما تحسب أن كل كثرة الصلاة أو كثرة الصيام هي السبب الوحيد للنجاة. سبب الوحيد للنجاة أنك تستقيم. لم شوف الأعرابي لما جاء للنبي عليه السلام يقول إني أسألك في الإسلام، قل لي في الإسلام قولا، قل لي في الإسلام قولا، لا أسأل عنك أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الصلاة، هذا هو الطريق السوي. يعني ما هو بشرط انك تكون من المغرب من العشاء الى الفجر انت قاعد تصلي. وابليس يجيك اذا حس منك وهو قاعد يحرسك، ابليس قاعد، ابليس يدور فرصة، يدور فرصة عشان يدخل بها، يشوفك فكرت في شيء يبدأ يغذيه وينمي، يشوفك رحت يمين يوديك على. المهم انه قاعد لك بالمصاد، ما فيه الا النجاة منه بالاستعادة بالله منه ومن نفسه ونفخه وعمزه ولمسه. فالنصارى ابتدعوا رهباني، قالوا ما فيه نكاح. طبعا انا قلت في درس قريب اني اتبع عيسى في القرن الاول في الصدر الاول حصل عليهم من الاذى والالم والتعذيب ما لم يخطر على بال التاريخ كله. صحيح احنا سمعنا في عصرنا بعد الرجال الانقلابات، سمعنا في عصرنا ان بعض الرجال اللي قاموا بانقلابات في بعض الدول العربية او الاسلامية يقول واحد منهم اني طلعت في السجن لقيت واحد بيصرخ وصراخ، فلما رقيت في السجن هذا واحد ضابط منهم هرب وصار يتكلم في اذاعة من اذاعات الدول العربية والناس كلها يسمعوا، يقول اني طلعت لقيت واحد الضابط الكبير كبير السجن قاعد على كرسي وجاي الضابط يزني بمرت واحد من المسجونين قدام ومسكين المسجون وربطينه بزر كهرباء الى الجدار، ورجل يزني بمراته والثاني يغرق ولد الطفل في المعون في معون كبير قدام. طبعا هذا نوع من البلاء اللي ما يفعله البربر من اليهود والنصارى والذين اشركوا. وهؤلاء بعضهم يقول لا اله الا الله بينطق اسم مسلم يقول لا اله الا رسول الله. لكن هذا الواقع نوع من البلاء الكبير الشديد، لكن حصل على النصارى بلاء اكثر من ذلك في القرن الاول الاتباع عيسى عليه السلام. فقلت لكم في درس قريب ان نيرون وغيره من اباطرة الرومان كان الواحد منهم يجيب تارة يجيب المسلمين المؤمنين بعيسى عليه السلام ووقفهم طابورين مقيدين مغلغلين بالسلاسل من باب قصره الى مجلسه بالليل في الظلام، ثم يحط عليهم الزفت والقار ثم يشعل فيهم النار فيصير عمودين من النار من باب بيته الى مجلسه ويمشي بينهما وهم يصرعون في النار. واحد منهم من أباطرة الرومان يجيب المؤمنين بعيسى عليه الصلاة والسلام ويحطهم في جنود الحيوانات ثم يسلط عليهم الأسود الجائع عشان تأكلهم على أنهم غنم في, في, في, في, في جنود الضان والحيوانات ويحطونهم ويسلطون عليهم الحيوانات المفترسة. ولذلك لما واحد سأل النبي عليه السلام قال ادعو الله، قال الواحد ممن كان قبلكم، النبي عليه السلام لما واحد قال ادعو الله على يعني لنصرتنا قال ممن كان قبلكم كان يؤتى بالمنشار فيشق نصفين من رأسه الى حتى يصير فلقتين ما يرده ذلك عن ذكر الله عز وجل او عن توحيد الله عز وجل. وربنا يذكر في الآية والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود اللي حاطين اخدود من الارض مملوء من النار وكل من قال لا اله الا الله يحطونه فيه كما راه مسلم في صحيح من قصة اصحاب الاخدود لما جاء لما لما لما لما امن الرجل لما امن الغلام لما امن الغلام اللي اتبع العبد الصالح وامن بالله وامن بالمرسلين في ارض نجران هذه في ارض نجران ولما امن بالمرسلين وامن بالرسالة رسالة عيسى عليه السلام او قبلها لما امن بها وكانت امه ترسله الى الساحر يعلم السحر فوجد ثعبان كبير قاطع الطريق فاخذ جريده وقال يا الله ان كان العابد افضل من الساحر واحب اليك فاعني على قتل هذا الحنش الكبير ده الثعبان ده فقام بالجريده وقسمه نصفين فبمجرد ما فعل ذلك صلى الله يعطيه ايات بينات على يديه وكرمات له فكان لو دعا لانسان عيونه مريضه الله يشفيه لو دعا لمريض الله يشفيه واشتهر امره ومرض الملك ووجعته عيناه وعالج فلم يجد علاج، فقيل له إن في قرية كذا رجلا ولدا غلاما شابا صالحا لو دعا لك كان تشفى عينيه. فجاء وقال بسم الله الرحمن الرحيم فشفيت عيناه. فلما شفيت عيناه بعد قصة وزير له سابق، فلما شفيت عيناه قال فيه رب غيري أو وزيره، وبعدين لما دار الملك قال فيه رب غيري، قال نعم ربي وربك الله رب العالمين. قال فيه إله غيري تعبد من دون، قال فيه إله السماء والأرض ربي وربك ورب الناس أجمعين. قال إذن والله لا أقتلك قتل ما شفى أحد قبلك، قال له اعمل اللي تقدر عليه. فأخذه طلب من جماعة من يأخذوه إلى أعلى جبل من يحيط ما يحيط بهم وأن يدهده من رأس الجبل. فلما صاروا إلى القمة قال يا الله دهدي بهم هم ويدهده بهم الجبل ويرجع سالما ويروح للملك يسلم نفسه. قال راحوا جماعتك كلهم في خبر كان وجيتك أنا. فجاب جماعة آخرين قال خذوه ودوه في قرقور يعني مركب وفي عمق البحر الأحمر ارموه فيه. فلما صار فيه قال يا الله نجيني منهم، والله سبحانه يقلب المركب وهو تماسك ويرجع إلى ويقول لها أنا ذا جئتك وجماعتك راحوا في خبر كان. قال وش الحل؟ قال الحل أنا بعلمك كيف تموت، أبعلمك كيف تقتلني. قال له كيف تقتل؟ قال اجمع أهل مملكتك عامة في يوم العيد حقهم الكبير ده اللي يجتمعون فيه، وأنا أرقى على شجرة عشان كلهم يشوفوني من أولهم لآخرهم، وإذا رقيت على شجرة ترى من تبقتني إلا بنبل من نبالي أنا، أعطيك نبلة عندي، أعطيك نبلة عندي، إذا رقيت على الشجرة خلي الناس كلهم يسمعوا ونقول بسم الله. ترى ما قلت كده من تبقاتل، إن ما قلت الكلام اللي أقوله لك من تبقاتل، لكن إن قلت الكلام اللي أقولك تبي تصل إلى مرادك منه. فأنا إذا رقيت على الشجرة أقول بسم الله رب هذا الغلام وارميني فأنك قاتلي حين ذلك. فلما صار على الشجرة جاء الملك من بال حقه وقال بسم على صوت بسم الله رب هذا الغلام، فقال الناس جميعا آمنا بالله رب هذا الغلام. آمنا بالله، قال كفرتم بوا، قالوا آمنا بالله رب هذا الغلام. فما وجد إلا أن يأتي بجنده وأن يعمل شقوق وأخاديد وحفر في الأرض ويملأها نار ثم يبدأ يرمي بها المسلمين واحدا وراء الواحد برجالي برجالي. فلما فعل ذلك جاء دور امرأة تحمل جنين طفلا، فلما رأت الناس يرمون أمامها ما خافت على نفسها ولكنها خافت على هذا الطفل، رحمت طفلها. فقالت في نفسها غديني أقول أنا على دينك حتى ينجيلي هذا الولد عشان ما يرمي ولدي في النار، هي ما هي بهمها شيء. فأنطق أطلع الله الولد اللي يرضع اللي يرضع اللي في ثديها اللي ماسك ثديها أطلعه الله على ما قالت. قال يا أمه قعي ولا تتقاعسي أنت على الحق. فألقت بنفسها وغلامها عندما ألقوها في النار. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ورواه مسلم في صحيحه. وفيها يقول ذاك الشاعر تكلم في المهد النبي محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم ومبري جريج ومبري جريج ثم شاهد يوسف وطفل لدى الأخدود يرويه مسلف ويرويه مسلم وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم وطفل عليه يرويه مسلم وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم وما شطة في عهد فرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارك يختم. بعض هذا لا شك في صحته، بعض هذا الذي في هذا لا شك في صحته، وبعضها أخباره تحتاج إلى بحث عند أهل العلم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخبار الصحيحة. الابتداع في الدين ليس على الأمة أضر منه. أصل أي واحد يبتدع شيء يجيب دين من عند نفسه، إن كان يدعي أنه يحمي، شوف ناس الحين يقول لك أنا بنعمل مولد ليش؟ قال حب للرسول، لو كنتم تحبون الرسول اتبعوا الرسول. كلهم كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب الصحابة أنتم ولا أصحاب محمد أولى بحب رسول الله؟ هاتوا واحد من أصحاب رسول عمل مولد، هاتوا واحد من التابعين عمل مولد، هاتوا واحد من أتباع التابعين عمل مولد، هاتوا واحد في 300 سنة، في 300 سنة الأولى اللي هي القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك ناس تسبق شهادته أحدهم يمينه ويمشي. هات واحد من 300 عمل مولد وإنك لن تجد ذلك بحال من الأحوال. وكما قلت أكثر مرة، أول من عمل العبيديين اليهود الذين ملكوا مصر باسم الفاطميين هم أول من اخترعوا هذه الأعياد الخرافية والمواسم الباطلة والموالد المنحرف. أول من اخترعها هو تبي تحب الرسول قلده، تبي تحب الرسول اتبع، شوفوا وش سوى واعمل مثل ما سوى، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يعمل، كيف يمشي، كيف يعامل الناس، هذا حب الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنت ما هو اتباع الرسول تيجي تقترب من عندك حب للرسول كحب الدبة لصاحبها، كحب الدبة، كحب الرافعة ضال علي عليه السلام رضي الله عنه. الرافضة بيقولوا احنا بنحب علي، وهم يحبون علي، لو كانوا يحبون علي كانوا يحبون أبو بكر وعمر وعثمان وإخوان وأصحاب. يوم واحد اللي يجي يقول احنا بنحب علي وهم يكرهون أبو بكر وعمر وعثمان، هذول كذب، ما حبوا علي. والدليل على ذلك ما أقول لكم، كان كعب بن زهير ذاك الشاعر المشهور في الجاهلية، فعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر، فأرسل إليه أخاه بجيرا قال له روح لهذا اللي في المدينة، اللي في المدينة المهاجر اللي في المدينة محمد بن عبد الله، وشوف لي أخباره يا بجير، يرعون الغنم، يرعون الغنم في باديته. وطبعا هم بيت من أعلى بيوت الشعر في العالم كله، رجال ونساء وأطفال وشيوخ وكبار، لا يوجد واحد في بيت كعب بن زهير إلا وكان شاعر. أنا قلت أكثر من مرة إن كعب بن زهير لما صار سنه 4 سنين صار يقرض أفضل الشعر وأحسن الشعر، وأبوه وأمه وأهله وقريبه وأخوانه وجماعة منهم الغنم وغيره. فكعب لما صار سنه 7 سنين أبوه زهير بن أبي سلمى صاحب إحدى المعلقات السبع، صاحب إحدى المعلقات السبع اللي في الجاهلية اللي علقت على الكعبة من أئمة الشعر في العالم في الدنيا، قال للعبد خذ ولدي هذا كعب، وإذا شفته يقول الشعر اضربه حتى تكسر عظامه علشان ما يقول الشعر، مخافة إني يقول شعر ركيك ينقل عن ألي أبي سلمى بأنهم ما يعرفون في الشعر، لا يقول الشعر حتى يبلغ ويعرفوا معنى الشعر. هذا طفل سنه 7 سنين. فالعبد يأخذ الجمال يسرح بها ويأخذ معه كعب الولد الغلام. لما جاء في ليلة قال يا شيخ يا سيب يا زهير عجزت عن ولدك ذا، كل ما أضربه يزداد شعرا. وجاء به مساء وجاء به في العشاء، هذا صاحب الأغاني الأصفهاني يذكر هذه القصة اللي أنا أقولها لك. فلما اغطاء قال له ما في حيلة، لا لا لا تحاول، كل ما أزيد عنت يزداد ضلالة في الشعر. قال يا كعب، جاء نعم يا أبتي، جاله سن 7 سنين، قال له اركب الناقة هذه، رط الولد وركب على ظهر الناقة، والأب ركب على الناقة وضرب برجله الناقة قامت، وقال نصف بيت من الشعر يصف بها الظليل اللي هو ذكر النعام مع أنثى النعام، وكيف إنهم يتبادلان البيضة، بيضة النعامة إن ما تشوف الشمس. ولذلك العلماء في تفسير قوله تعالى في حور العين كأنهن بيض مكنون، يعني بيض النعام، لأن بيض النعام من دون سائر البيض لا تراه الشمس، لأن يتفق الذكر والأنثى على تبادل الوقت، الذكر له كذا ساعة، فإذا جاء دور الأنثى هو تقرب تقرب تقرب منه حتى يصير ريش على ريش ويغطي جانب البيضة فيقوم فترقد على البيضة حتى لا تراها الشمس. هذا موجود في ذكر في النعام، وذكروه يسمى الظليل. فقال نصف بيت من الشعر، الأب قال نصف بيت من الشعر في هذا الحال، قال أجز يا كعب، فكمل البيت أحسن من نصف حق أبوه. فجاب نصف بيت آخر فكمل البيت الآخر أحسن من نصف أبيه، فجاب نصف بيت ثالث فجاب كمله أحسن من أبيه، فقال يا بني قد أجزتك، أنت من أشعر الناس. هذا كعب بن زهير. لما صار كعب بن زهير بالغ وكبير في السن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، كان يرعى الغنم مع أخيه بجير بن أبي سلمة، بجير بن زهير بن أبي سلمة المزني، قال روح لمحمد هذا واسمع منه وعلمني هو صحيح نبي ولا ما هو بنبي. بمجرد ما وصل زهير أبو جير ابن زهير ابن أبي سلمة المزني إلى مدينة ورأى رسول الله سارع إلى الإيمان بالله ورسوله، وكتب إلى أخيه كعب يدعوه إلى الإسلام ويقول له أسرع إلى الإسلام تسعد في الدنيا والآخرة. فغضب كعب على أخيه بجير، لماذا لم يستشره قبل إعلان الإسلام؟ ليه تسرع وأسرع وقال قصائد يهجو فيها رسول الله أكمل الخلق ويهجو فيها أبا بكر وأخاه؟ فمنها يقول فمن مبلغ عني بجيرا رسالة، على أي دين أنت منزل ذلك؟ في رواية تقول على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، وفي رواية على مذهب لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، وفي رواية على دين لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمور منها وعلك. فلما فتح الله لنبيه الكعبة ودخل مكة ودخل الناس في دين الله، قال النبي عليه السلام وهو في مكة لما قال يا يا يا يا, يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا ما كما قال أخي يوسف من قبل، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. من دخل داره فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلا كعب بن زهير وفلان وعبد الله بن خطأ وعبد الله بن سعد بن أبي السارح وفلان وفلان الجينتين اللي كانت عندها في ابن خطل وفلان، اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، وفيهم عكرمة ابن أبي جهل، اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. عكرمة هرب إلى الحبش، يبي يهرب البحر، عكرمة ابن أبي جهل هرب، وطبعا هم لحقوا بعضهم وقتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة، وكعب بن زهير هام على وجهه في جزيرة العرب على البادية والحاضر، كل ما يجي الجيء لقبيلة يقولون يقول لها أجيريني من محمد، تقول كيف أجير على رسول الله؟ المسلمون والكافرون رفضوا أن يجيروا كعب، فكتب إلى أخيه ما الحيلة؟ قد ضاقت الدنيا في وجه الأبعد. قال الحيلة أن تأتي مسلما والإسلام يهدم جميع ما كان قبله. قال انت ضامن ان ما يقتلني؟ قال ضامن ان ما يقتلني. مثل ما راحت مرت عكرمة ابن ابي جهل ولحقته وهو على يريد يركب البحر هاربا الى بلاد الحبشة، قال تعال. قال وي؟ قال اسلمك لمحمد. سلمين عشان يقتلني؟ قلت لا يقتلك، امن بالله ورسوله تسعد في الدنيا والاخرة. قال انت ضمنالي يا مرتي ان ما يقتلني؟ قال ما يقتلك ابدا ان امن. فلما جاءت به فرح النبي به فرحا عظيما عندما راه وقال مرحبا بالعائد المهاجر، رحب به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفع الله به الإسلام والمسلمين. وأما كعب بن زهير فتلثم ولم يبق إلا عينيه، يبقي إلا عينيه، ودخل على النبي وهو في المسجد. بلغني أنه سأل عن أحلم أصحاب محمد، قيل له أبو بكر، فجاء لبكر وعرفه بنفسه سر، وقال أبو بكر للنبي محمد فيما يوتر هل رك في رجل جاء تائبا نائب لله عز وجل؟ فرحب النبي به، فعلى طول قال على طول قام ورفع اللثام من على وجهه وبان على طبيعته وقال بانت سعاد فقلبي اليوم مدفون، متيم إثرها لم يجز مكفول، وما سعاد غداة البين إذ رحل أو فرز إلا أغن أضيض الطرف مقعول، إلى أن يقول نبئت أن رسول الله أوعد، والعفو عند رسول الله مأمول، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب، وقد كثرت في الأقاويل كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذاء محفوظ، إلى أن يقول. هم بمجرد ما تكشف قاموا الأنصار بالسيوف يريدون حز رقبته، وسكت المهاجرون ولم يتحرك، المهاجرين سكت والأنصار قاموا بالسيوف يريدون قتله، حتى هدأهم رسول الله فسكت حتى أكمل قصيدته. فأراد أن يذم الأنصار، يلمح تلميحة خفيفة بعيب الأنصار بمدح المهاجرين، يحسب أنه لما يمدح المهاجرين لحالهم أن يرضى المهاجرون، فقال في فتية، يصف النبي محمد، يقول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، يعني هاجر، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرّد السود التنابيل. يريد بالسد التنابيل الأنصار، لأن الأنصار كان يغلب عليهم السواد والقصر. فلما انتهى من قصيدته قام المهاجرون قومة واحدة وقالوا ما مدحتنا يا كعب، هم ضحوا. وفي أحسن من هالمدح ده، اللي يقول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، يعني هاجروا، زالوا يعني هاجروا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرّد السود التنابيل. قالوا ما مدحتنا، اللي يذم الأنصار ما مدح المهاجرين، المهاجرون صار قطعة واحدة، لو واحد مدح واحد وذم الثاني يصير ذم الجميع، واللي يذم واحد من الأنصار يكون ذم المهاجرين والأنصار، واللي يذم واحد من المهاجرين كأنه ذم المهاجرين والأنصار جميعا. فاللي يذم أبو بكر وعمر وعثمان ويمدح علي هو ذمهم جميعا، ما مدح أحد منهم. اللي يذم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة والصحابيات الجليلات والأصحاب الأطهار رضي الله عنهم ويمدح علي وكم واحد، ما مدح أحد. هذا عدو لعلي وعدو لأبو بكر وعمر وعثمان وعدو لهم جميع. فهذه شهادة أمام رسول الله، شهادة أمام رسول الله. قالوا ما مدحتنا يا كعب، قال كيف ما قال زممت إخواننا، فقاموا عمل قصيدة رائعة يمدح بها الأنصار حتى رضي عنه المهاجرون الأنصار رضي الله عنه أجمعين. أقول هذا لأن أصحاب البدع، مثل ما قال الشيخ علي الحذيفة اليوم في صلاة الجمعة، صاحب البدع يريد إماتة السد، سواء كانت نية طيبة، واحد يعمل لك بنية طيب، واحد قد يعمل بنية طيب، مثل ما واحد قد يعني قصة حضر حدثنا بها من المعاصرين، ناس كانوا في بلاد ما يصلون، وبعدين قال أخوهم الكبير لأمه وأختيه بنا نهاجر خلاص إلى جهة نجد والبلاد دي تدينوا، خلينا نيجي عند الناس الطيبين اللي يقومون الصلاة دول ويشرعوا ويقيمون شرع الله، وهم في غور الأردن في ذلك الوقت. قالت له ما احنا بريحين وسيبين عمومتنا وبلدنا، بلادها هي بلاد الحرمة. شدد الرجل عليها وقال والله ما عندي إلا البندقية هذه، أنا ما نمخليك هنا ورايح بلاد نجد، والله إذا ما قمت لأفرغ فيك الرصاص أنت وبنتيك. فلما وصلوا إلى البلد اللي هي من اللي هم منهم جاء وقت الصلاة، فقامت صلت العصر خمس ركعات، قالت لها أختها يا أختي أنت زودت ركعة، قالت عساه يرضى حسن، أنا ما عساه يرضى حسن، يعني بتزود ركعة في الصلاة لعله يرضى حسن، زودت ركعة في الصلاة عساه يرضى حسن. هذا ما يرضي الله ولا يرضي حسن ولا يرضي أحد من عباد الله الصالحين، لأنه ابتداع في الدين، هو زاد ركعة، لكن هذه الزيادة أخت النقص، لو نقص ركعة مثل ما يزيد ركعة. فلو جاء واحد وقال طيب أنت أكل، أصل كل صاحب بدعة كأنه يتهم الرسول بأنه قصر في الدين، كل صاحب بدعة كأنه يتهم رسول الله بأنه قصر في الدين. ربنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، فإحنا يكفينا اللي كفى محمدا وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ربنا يبين إن البدعة ما تجيب إلى خير، فقال ورهبانية فابتدعوها اخترعوها من عند أنفسهم، ما كتبنا عليهم إلا عليه ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.